الله يعينك. هات فلان زكريا غدا اذا لم تسمع المثل لا تلومن الا نفسك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، الناسخ الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر إن وأخواتها. أخذنا كان وأخواتها وقلنا كان مع أخواتها كم؟ 13 فعلا. وكان وأخواتها لا تحتاج إلى فاعل، وإنما تحتاج إلى اسم وإلى خبر. طبعا الأخ صادق سيفتح مراجعة بعد العصر من أول الكتاب. صادق، قم يا صادق، سيفتح مراجعة بعد العصر من أول الكتاب، يعني المراجعة التي نحددها. ففي أي مكان؟ في مؤخرة المسجد الجديد. طيب، إن وأخواتها من نواسخ المبتدأ والخبر، تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. قلنا المبتدأ والخبر حكمهما ماذا؟ الرفع، كلاهما مرفوع. والمبتدأ مرفوع بإيش؟ بالابتداء. والخبر مرفوع بالمبتدأ. الآن إذا دخلت كان نسخت هذا الحكم، فترفع المبتدأ، مثلا زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر كلاهما مرفوع، والمبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ. إذا دخلت كان نسخت هذا الحكم، فرفعت المبتدأ اسما لها ونصبت الخبر خبرا لها، فنقول كان زيد قائما. معنى إن الناسخ الثاني يعمل عكس عمل كان، فينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ينصب تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. إذا الناسخ الثاني إن وأخواتها، ومعنى أخواتها أي نظائرها في العمل، أشياء تعمل كعملها. هذه النواسخ 6 أحرف. إن وأخواتها كم منها؟ 6 أحرف. من دي؟ إن وأن، إن وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل. هذه 6 أحرف، هذه 6 الأحرف تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما. تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، وكلها أحرف. فمثلا إن حرف وأن حرف، كلها حروف مبنية على إيش؟ على الفتح، لا محل لها من الإعراب، لأن الحروف إيش قلنا؟ كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. طيب، مثلا إن زيدا قائم، إن الزيدان قائما، ماذا نقول؟ إن الزيدين قائمان، هي تعمل عكس عمل كان، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، زيد قائم، ماذا نقول؟ إن زيدا قائم، الزيدان قائمان، إن الزيدين قائمان، الزيدون قائمون، إن الزيدين قائمون، هند قائمة، إن هندا قائمة، الهندان قائمتان، إن الهندين قائمتان. طيب، الهندات قائمات، قائمات، الهندات قائمات، ما لكم؟ انتبهوا، الهندات قائمات، ماذا نقول؟ إن الهندات قائمات، هي ترفع الاسم ياتن وتنصب الخبر، هي ترفع الاسم وماذا تعمل؟ وتنصب الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب، هذه الأحرف لها معنى. قال المؤلف إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي أو التوقع. هذه المعاني، يعني معنى هذا الكلام، وإلا ليس لها تدخل في الإعراب، بغض النظر معناها التوكيد أو الاستدراك أو التشبيه أو التمني أو الترجي، عملها واحد، ما هو؟ نصب الاسم ورفع الخبر، هذا عملها. لكن معرفة هذه المعاني لتفهم كلام العرب. مثلا لو قلت لك زيد قائم، أخبرتك بقيام من؟ زيد. والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فلو قلت لك يا محمد حيدر، والله زيد قائم، أكدت الخبر، أكدت الخبر، يعني أكدت هذا الكلام وقويت هذا الكلام. التوكيد هو التقوية، فلما أقول لك والله زيد قائم قويت هذا الكلام بالقسم، قويت هذا الكلام بالقسم، مع أن كلام البشر يحتمل الصدق والكذب ما عدا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صح عنه. فهنا زيد قائم بدون توكيد، أريد أن أؤكده، أقوي هذا الكلام، زيد قائم، أريدك أن تتيقن قيام زيد. إيش أقول لك؟ والله زيد قائم. طيب شخص قال يا أخي الله عز وجل يقول في كتاب الكريم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فأريد أن أقوي هذا الكلام بدون قسم، نقول له هات إن زيدا قائم، هذا توكيد وتقوية، قويت الكلام، يعني كأني قلت لك والله زيد قائم، لكن هنا أكدت الكلام وقويت الكلام بماذا؟ بإن. إذا فهمتم معنى التوكيد، معنى التوكيد التقوية. فالآن قلت لك زيد قائم، تأخذ الأمور بسهالة، إن زيدا قائم، هنا قويت الخبر، قويت الجملة هذه، انتهينا منها. طيب كذلك أن إيش معناها؟ التوكيد. لكن عند الإعراب تقول إن حرف توكيد أو أن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيدا اسم إن أو اسم أن، وقائم خبر إن أو خبر أن، اسم إن أو اسم أن منصوب بإن وعلى النصب الفتحة الظاهرة على آخره، وخبرها مرفوع بها وعلى رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب ننتقل إلى الاستدراك. التوكيد واضح يا شباب؟ التوكيد ما معناه؟ التقوية، واضحة؟ طيب الاستدراك هو نفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. فمثلا كان عند العرب قاعدة أن الشجاع كريم، لأنه بالعقل يقول من جاد بنفسه سيجود بماذا؟ بماله، ومن بخل بنفسه سيبخل بماله. فكان عندهم قاعدة، عند العرب قاعدة، وهي لو قلت لهم زيد شجاع، هذا الشجاع هو الذي يجود بماذا؟ بنفسه، لا يهاب الموت. طيب فلو قلت لهم زيد شجاع مباشرة يتوهم أنه كريم، فمن جاد بنفسه سيجود بماذا؟ بماله. لكن تحصل حالات نادرة، البشر يختلفون، قد يكون شجاع ويجود بنفسه ولا يبالي بها ولا يخاف من الموت، لكن في باب المال هذا بخيل. فهنا يأتون بماذا؟ بلكن، يقولون لك زيد شجاع لكنه بخيل، أنت توهمت قبل مجيء لكن بما أنه شجاع فهو إيش؟ كريم. فهنا إيش؟ استثنى، قال لك زيد شجاع، مباشرة أنت إيش ذهب إلى ذهنك؟ أنه كريم، لأن من جاد بنفسه سيجود بماله، فهو استدرك العربي إيش قال؟ لكنه بخيل. فهنا نفينا ما توهم إثباته. كذلك كان عندهم البخيل هذا جبان، لأن من سيبخل بما من كان جبانا، واضح؟ يعني من كان جبانا أو بخيلا بالعكس يصلح، نقول من كان بخيلا ما عند لا يستطيع أن يجود بماله، يقول من باب أولى لا يجود بنفسه. من بخل بالمال فمن باب أولى أن يبخل بماذا؟ بنفسه. فلو قالوا زيد بخيل إيش تتوهم؟ أنه جبان. عندهم كان قاعدة البخيل جبان، لكن قد تحصل حالة نادرة، إنسان بخيل في المال لكنه شجاع، فيقول زيد بخيل لكنه شجاع. فهمتم الاستدراك؟ الاستدراك هو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته. إلى هنا واضح؟ أحد عنده إشكال فيه؟ الإعراب زيد مبتدا وبخيل خبر، لكن حرف استدراك من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والها اسمها، سيأتي معنا الكلام عليه، ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكن، وشجاع خبر لكن. خطأ، لأنها تنصب وترفع، فنقول حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن لو قلنا حرف توكيد ونصب والرفع من الذي رفع؟ واضح؟ طيب التشبيه هذا واضح. هند مثلا نقول كأن، قلم آخر موجود، كأن هندا قمر واضح؟ كأن هند الخبر، وكأن حرف تشبيه من أخوات إن ينصب الاسم ويرفع الخبر، هند اسمها وقمر خبرها، واضح؟ هل بهذا إشكال؟ شبهنا هند بالقمر، كأن زيدا أسد، شبهنا زيد بماذا؟ بالأسد. انتهينا من التشبيه. التمني هذا لا يشكل على أحد، وهو على قسمين: تمني المستحيل وتمني ما فيه عسر. ليس الشباب عائد، هنا تمني ايش؟ المستحيل، يعني في الدنيا مستحيل ان يعود. ليس حرف تمني من اخوات ان ينصب الاسم ويرفع الخبر، مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والشباب اسمها وعائد خبرها. انتهينا منها. تمني ما في حسن، ليس لي مالا فاحب، تمام. لعل للترجي او التوقع، قالوا الترجي يكون في الامر المحبوب والتوقع يكون في الامر المكروه، فماذا لو قال قائل: لعل الله يرحمني؟ هنا ايش يكون هذا؟ ترجي، ترجو من الله الرحمه. ولو قال: لعل العدو قادم، هذا ايش؟ توقع. لعل زيدا هالك، هذا ماذا؟ توقع. انتهينا منها. هذه معانيها. اما عملها فتقول في الاعراب ان او ان حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن حرف استدراك من اخوات ان ينصب الاسم ويرفع الخبر، كان حرف تشبيه من اخوات ان ينصب الاسم ويرفع الخبر، ليس حرف تمني من اخوات ان ينصب الاسم ويرفع الخبر، لعل حرف ترجي او توقع يا محسن من اخوات ان ينصب الاسم ويرفع الخبر. بقي معنا مسألتان سهلتان وقد أخذتا معكم. المبتدأ يا شباب على كم أقسام؟ المبتدأ على قسمين، المبتدأ على قسمين: ظاهر، القسم الثاني ماذا؟ مضمر. من يمثل المبتدأ الظاهر؟ زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائم. والمضمر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما إلى آخر. طيب اسم إن واسم كان نفس الكلام لأنه يدخل على المبتدأ، فاسم إن يكون ظاهرا ويكون ضميرا، واسم كان يكون ظاهرا ويكون ضميرا، لأن اسم إن أو اسم كان أصله ماذا؟ المبتدأ. فاسم إن الظاهر مثل إن زيدا قائم، والمضمر اثنى عشر، اثنان للمتكلم، بدل أنا نأتي بالياء إني، وبدل نحن نأتي بإيش؟ بنا، إننا، واضح؟ ليتني، ليتنا، وبدل أنت وأنت وأنتم إيش نأتي؟ بالكاف، إنك، إنك، إنكما، إنكم، إنكم، إلى آخر. وبدل هو وهي نأتي بلا، إنه، إنها، إنهما. طيب الإعراب، إني، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والياء اسمها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وإننا إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ونا ضمير بلس، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وهذا سيأتي الكلام عنه في باب المفعول به. سنقول: كاف الخطاب وهاء الغائب وياء المتكلم إذا اتصلت بالأفعال مفعول به، إذا اتصلت بالأسماء مضاف إليه، إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها فهي اسمها، واضح؟ طيب كذلك خبر إن ما أصله؟ خبر المبتدأ. خبر المبتدأ يا شباب على كم أقسام؟ على قسمين. ما هي؟ مفرد، الثاني غير مفرد. كذلك خبر كان على قسمين، وخبر إن على قسمين، لأن خبر كان أو خبر إن أصله الخبر، أصله الخبر، فالمفرد مثل إن زيدا قائم، إن الزيدين قائمان. تبه معي، إذا ما تستطع تنطق تعرف. فهنا خبر إن ما له مفرد. غير المفرد على قسمين: جملة وشبه جملة. نمثل للجملة: إن زيدا يقوم أبوه، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا في الدار، إن زيدا عندك. الآن نأتي للإعراب. إن حرف توكيد ينصب الاسم ورفع الخبر وزيدا اسمها منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخر يقوم فعل مضارع وأبوه فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن فإن تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب إن زيدا أبوه قائم إن حرف توكيد ينصب الاسم ورفع الخبر وزيدا اسمها وأبوه مبتدا وقائم خبر ما محل جملة أبوه قائم؟ نقول وجملة أبوه قائم في محل رفع خبر إن. طيب إن زيدا في الدار زيدا اسمها في الدار جر مجرور متعلق بمحذوف خبر إن تقديره كائن أو استقر. إن زيدا عندك عندك ظرف متعلق بمحذوف خبر إن ما تقديره كائن أو استقر. تريد الحمام تفضل. هل يعني ما أدري امشي واضح إلى هنا امشي بسرعة واضح يا شباب. إذا انتبهوا من فهم المبتدا والخبر سيفهم النواسخ. فالنواسخ تدخل على المبتدا والخبر. فبما أن المبتدا على قسم ظاهر ومضمر فاسم النواسخ التي هي اسم كان أو اسم إنا على قسم ظاهر ومضمر. الخبر خبر المبتدا على كم اقسام؟ على قسم مفرد وغير مفرد يعني على 5 أنواع سيكون. المفرد مثل إن زيدا قائم هذا النوع الأول والثاني جملة فعلية جملة اسمية جار ومجرور ظرف 5 أنواع. كذلك اسم كان على 5 أنواع خبر كان على 5 أنواع خبر إن على كم؟ على 5 أنواع. إلى هنا واضح؟ عندكم إشكال فيها؟ غدا إن شاء الله نأخذ ظننا ونراجع النواسخ مع مراجعتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.